على نور من الله تخاف عقاب الله. وقال عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله: ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله. فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. ولذلك فسرها ابن مسعود رضي الله عنه بأن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. والتقوى الكاملة يدخل فيها فعل الواجبات وترك المحرمات والشبهات. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وقال الحسن رحمه الله: ما زالت التقوى بالمتقي حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. وقال ميمون بن مهران: المتقي أشد محاسبة لنفسه من الشريك الشحيح لشريكه. بل يدخل في التقوى الكاملة فعل المندوبات وترك المكروهات. ولذلك وصف الله المتقين بقوله: لكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه أعمالهم: إيمان وإحسان وإسلام ووفاء وصبر وجهاد وصدق، وبها استحقوا وأولئك هم المتقون. ولذلك ارتفعت درجاتهم ومحيت سيئاتهم وألهموا رشدهم وكان الله معهم. قال الله تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وقال سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال في جزائهم: ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين، جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون. كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون: سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقال سبحانه: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. بل قال الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وبالجملة فالتقوى وصية الله لجميع خلقه ووصية رسول الله لأمته. فكان إذا بعث أميرا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله كما عند مسلم. ولما خطب في حجة الوداع يوم النحر وصى الناس بتقوى الله والسمع والطاعة. ولما وعظ الناس كأنه مودع لهم حتى قالوا: كأنها موعظة مودع فأوصنا. فأوصاهم وصية الوداع بأن قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وما ذلك إلا لأنها سبيل النجاة والفوز في الدنيا والآخرة، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. ولا بد من وقفة مع هذا الحديث العظيم، إذ اشتمل على ثلاث وصايا. الوصية الأولى: اتق الله حيثما كنت. قال الإمام ابن رجب رحمه الله: مراده في السر والعلانية، حيث يراه الناس وحيث لا يرونه، ولذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة. وقد سبق في رواية حديث معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاه بقوله: استحي من الله استحياءك رجلا من أهلك، وفي رواية ذي هيبة من أهلك. قال ابن رجب: فمن علم أن الله يراه حيث كان، وأنه مطلع على باطنه وظاهره وسره وعلانيته، واستحضر ذلك في خلواته، أوجب له ذلك ترك المعاصي في السر. وإلى هذا أشار الله بقوله: اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. عن علي بن عبيد قال: قال سفيان الثوري: من كان معكم إذا كان معكم من يرفع حديثكم إلى السلطان، أكنتم تتكلمون بشيء؟ قلنا: لا. قال: فإن معكم من يرفع الحديث. وقال حاتم الأصم: تعاهد نفسك في ثلاث: إذا عملت فاذكر نظر الله إليك، وإذا تكلمت فاذكر سمع الله منك، وإذا سكت فاذكر علم الله فيك. قال ابن رجب: فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وصى معاذا بتقوى الله سرا وعلانية أرشده إلى ما يعينه على ذلك، وهو أن يستحي من الله كما يستحي من رجل ذي هيبة من قومه. ومعنى ذلك أن يستشعر دائما بقلبه قرب الله منه واطلاعه عليه، فيستحي من نظره إليه. وفي الجملة، فتقوى الله في السر هو علامة كمال الإيمان، وله تأثير عظيم في إلقاء الله لصاحبه الثناء في قلوب المؤمنين. فاتقوا الله حيثما كنتم، فإنها رأس الأمر وجماع الخير. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: عليك بتقوى الله، فإنها جماع كل خير. وفي رواية: أوصيك بتقوى الله، فإنها رأس كل شيء. فالتقوى جماع الدين، وبها يقبل، إنما يتقبل الله من المتقين. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئات الحسنة تمحها، هذا فيه دلالة على أن العبد وإن كان مأمورا بتقوى الله في السر والعلانية فلا بد أن يقع منه أحيانا تفريط في التقوى، إما بترك بعض المأمورات وإما بارتكاب بعض المحظورات. فأمره أن يمحو هذه السيئات بالحسنات: فأتبع السيئات الحسنة تمحها. فالوقوع في المعاصي لا ينفك منه أحد، ولكن المتقي إذا أذنب استعتب وأفاق وأناب وأتبع السيئات بالحسنات. إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين، وهؤلاء هم المتقون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال الله عنهم: أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين، هذا من أوصافهم، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين. فالسيئات تمحى بالحسنات ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.

وهو تنبيه وتذكير يتعلق بشهرنا. فمن المعلوم عندكم أيها المسلمون أنكم في شهر محرم الحرام، وشهر المحرم شهر الصيام. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل المحرم عاشره. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء. رواه البخاري في الصحيح. وروى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وفي رواية أخرى: وصوم يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. ومن السنة أن يصام معه التاسع. روى مسلم من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء وأمر بصيامه، فقالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، وهو يوافق يومي الأحد والاثنين القادمين. فالأحد التاسع والاثنين يوم العاشر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم اجمع شملهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم اجعلهم يدا على من سواهم، اللهم ارفع البلاء عن المبتلين منهم، اللهم اكشف الضر عن المتضررين منهم، اللهم إن بالمسلمين من البلاء والمحن والذل ما لا نشكوه إلا إليك، اللهم أنت تكشف الكروب وتفرج المحن والخطوب، اللهم ارفع البلاء عن إخواننا المستضعفين من المسلمين، اللهم ارفع البلاء عن إخواننا في العراق، اللهم فرج عنهم الكروب، اللهم اكشف الضر عنهم، اللهم وفق أهل التوحيد منهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم اجعلهم يدا على من سواهم، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم ارحم إخواننا في الصومال وفي فلسطين وفي غيرها من بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم من أراد المسلمين بسوء، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميره، اللهم اجعله غنيمة لأوليائك المسلمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أدم نعمك وأمنك علينا، اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضى، اللهم اجعل عملهم في رضاك، اللهم قيد له البطارة الصالحة، اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لخير المسلمين، اللهم وفقهم لما تحبه وترضى. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى أهل بيته الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه أجمعين. اللهم ارض عن صحابة نبيك ورضهم، اللهم ارض عن من رضي عنهم ولعن من لعنهم وعاد من عاداهم. اللهم احشرنا في زمرتهم تحت لواء نبيك، اللهم آمنا به ولم نرى، فلا تفرق بيننا وبينه حتى تريدنا موردا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.